بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإسلام في المدينة درس جيرنا مركه هل كانوا قبل أبناه دين الإسلام كأو مدينة جارتي يقاب كأيكو جارتي أي شيخ نورو والرمايا وحويري ستة سعداء من أهل يثرب كلهم من الخزرج، ستة لح ورقة وسعداء كل بانية ومن أهل يثرب غير مدينة كمدة كلهم تمان تودنا من الخزرج، من قبيلة الخزرج، قبيلة الخزرج اللي إلى هذا كوذ مديهين أيو هل كان لو بشي محايل سعداء وحقوق بحيه وهذا أقول ريو ري مدينة نبي الله محمد لك المي وركنا مركا مدينة جارسية وضد كاسوية وهم ضد كاس مركا لحذان وري خزرج كم يدهر ري مدينة وحاول لحذة وذي مقعية وذي انت ما قلت رين انكريو أسعد بن زرارة كان كوبادو كان لبادنا عوف بن الحارث بن رفاعة ولو يقان عوف بن عفراء رافع ابن مالك ابن العجلان وكان سدحاد له كان أفرادنا وحوي قطبة بن عامر ابن حديدة كان شنادنا وحوي عقبة بن عامر ابن النابي كان لحاد جابر بن عبد الله بن رئاب لحداس من آيات دتك سعادة أهو قوشة كسهر مريئها ودتك سوية رمدينة كمدها مركز سببت أي ليبان تقهرين يوشيخ النوشيق مركز جاء هؤلاء للحج في جملة من جاء سنة 11 من النبوة جاء وحايني هؤلاء رجاء نحلاء أي للحج حجك أيمي موسمك حجك أيمادي إنا حجي أدرتي في مدينة أيمادي في جملة من ضد أيغو كمد تودوبك أي كمديهين جاء أيمي سنة 11 من النبوة سند في كوي طبنات وقت النبي قال صادر الله قصوا بلابه حج كيدي يعني دفك حجينا يجمل ذو ذي ذوب كو ذي ايغو كم ذي اي يمادين كواني وكان اهل يثرب غير مديننا وحي هاين يسمعون من اليهودي يهود بيوحي كم قلي جرين ما دام اهل كتاب اي هاين حينما ينالون منهم مركي اي دغالمان ايليبانوي يعني يهود مركي ديب غارسيان او انتي دغالمان يهود لا ديبو اي ونحوها دغ يعني مركي نمنكا دغالمان رير مدينه اي يهودا او ديب اي غارسيان اي وخي لميدا اي يهود وخي اورن جيرتي ان نبيا نبي او انبياء الله كميدا يا سيبعث الان وقت قال لا سو ساري دونا قد أضل زمان بعثته زمن كي أو صابح لها لصو صار لهانا وأن صوها ريي حدو جوغا وقته باب الله جوغاوية زمن كي لصو صار لها بأنها ريي وحدو دوبوا وقت يدانو كلا رسول كس لصو صاري مركي لصو صارو مدام حد إذنك أدنك حب بدنتهين فنقتلكم مركي النبي قال رعنو إذنك ري مدينيه وأن إذن لينينا معه النبي قال سألقوا لجرنه أيام أذن لينينا قتل عاد وإرم عاد إرم سيد اللون لايين وإلهي أهلاقين بعد ذين كان إذين بابئين إناويا سيدا سيكو تهديد جري مركا كوان عرب اسك جاهلي بي أهاي ما إنان أقوان ديني كتاب مننا ملاحين لكن ذاتي أهل كتاب كأهابا أرنتا كوشي كين جرينو نبي وقت جيسي دوي هاي أي شيء جري فلما كانوا مركي حجكي ما دينو أي أحدين بعقبة منا ماشا من اللي يراه بورتي دي جيرتي عقبة مركي أي ما دين وحلك أي جوغين يا مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة نبقى صومري وقت حبينا بصومري أيهو عقبة فرديو جيرتا فرديو أيو نبقى حبينا بصومري وهم يتكلمون أيهو ولا حضل يشكي سنة أيو نبقى صومري فلما سمع صوتا مركو نبي مقلع عليه الصلاة والسلام نوق ضدك الشيكي سني عمدهم وأقصدوا آلي حتى لحقهم إلى أهليلة وأطق عيلي ماشي فديا وأطقه مركو عطكي مغلي وضدك هبيكي شكي سنين أي آذى أطقي مركاسه وقال وحكيري من أنتم إلا ماشي هندك بضم بحسكي من قبائل والباجوه وويدي وحيري من أنتم إذن كوا كواماتهين كواباتهين قالوا مركاسه وحيري هني نفر من الخزرج يعني ضد بانهي قبيلة ذا خزرج كمدة كوح قبيلة ذا خزرج كمدة أيان النهيوية قال مركز النبي حويل عليه الصلاة والسلام موالي اليهود كوي أي حلفاؤهم موحاتهين كوي يعني يهود إسبحيس قال الله ماتهين موالي ذولي وهشيس كأي أهايين إسبحيس كد حيمياتهين قالوا نعم ها ذاتك موالد وذيبانا ذاتك هشيسك يحلفك وذقلين أيان النهي قال مركاس النبي حيري أفلا تجلسون ما فريستان أكلمكم عن ذي لحظ لي معنى ما إيه فريسان إيسان أو حيدي شيئا ونحوغا إذ لحظ لي ما فريستان قالوا بلى وكو فريسان النبي لاذن ها وكو فريسان فجلسوا معه نبي الله فريستان عليه الصلاة والسلام مركي لفريستين فشرح لهم حقيقة الإسلام فشرح النبي أعدي وشرحي لهم أيها أكرا بقدقي حقيقة الإسلام دينة إسلامك لابن ماذا ذي حقيقة ذي تهي أي أشرحي النبي أعدي وتلا عليهم القرآن قرآن كين وكد الأخري قرآننا وأكد الأخري النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله عز وجل ودعاهم وحدتك أغييري قال ذي خزر كثير سنين إلى الله الله أغييري يعني إلى توحيده عز وجل ألك لي إلا وحده ونحتك للعابدين أي أغييري يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض مركي وعدك إيه شرح إسلام كأي دقيستين أو توحيدك الله أغيير أو قرآنك القد الآخرين تربذي بأرنك وتأثيري حسن حسن هذا اليهودة أي بي جرين نبي وقتي قال صار صار لها بدو وهذا الجوجا هذا الكبع سوستين مرك فقال بعضهم قاركود بوحويري لبعض قارك كلو حكويري تعلمون والله وأختهن إله ما كبرني إنه للنبي إنه ننكري للنبي النبي إنه يهي الذي توعدكم به اليهود أي إذا كوجو دين جرتوا إذا كنت تهديدي جرتي إسجبا يهود إذا كنت تهديدي جرين ومركي لصوه سعرام إذن لينينا قتل عاد وإرم أي إذن به جرين نبي قاسوا كم بيدهن مردو سيدا يهي فلا تسبقنكم ييسا يهودي إذن كغهر مرن إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن كغهر مرن ييسا يهودي إذن كغهر مرن حالة دي إذن كغهر مرتعين رميسو يعني نبي قا إيه راعان سيدا شيئا يهي بين نقونا سيدين كان آدي دان والذين لينيوه مرك إذن كفر رومينتي سي كغفر مروا وقالوا مركاس وحي لهذين وحي لهذين أيضا النبي الله الله يوي إنا أنه قد تركنا قومنا تذكى نبان كسو تقني وبينهم أيضا تحدى ذؤوياي من العداوة عداوة حق يذي والشر شرط حق يذبا ما بينهم وحي تحدى ذؤها ذؤوياي يعني وحي أجيدان أوسي خزرج لبدا قبيله او ري يثربها او عربتنا اها اني دغال لم جيرين او دغال خن او دحمره marka dadka iyaga ka soo tagnay dad islaam shaqo ku raaha ma aynahay wa dad jahil ku sugan suma cadaawad ba dhaxtaalo aad bi iskulaayaan oo isbaabiyan fa in yajma'hum allah hadaw rabbi kulmiyo alayka adiga dushaada iyo sababtaada oo ku kulmiyo فلا رجل ننا أعز من شرف بذن منك أذيكا شرف بذن ما أهانيوية يعني عدكا شرف بذن ما جرته قولوا أن أذاها يستمر هذا الضدكاس إلهي سألت هذا أكوك الميوية ووعدوه مركاس وحي أبلا قاذين نبي عليه الصلاة والسلام أي يعني ما رتك رب الله من أبلا قاذين ووعدوه وحي أبلا قاذين القيام بالدعوة إلى دينه القيام إنه أستاقي دونا بالدعوة ويرس دتك لو ويهرو الى دينه الى دين الله عز وجل الى دينتي سلو ويهرو اي نبي كرب لمين او بلن قاده يعني markay laabtaan oo madiina tagaan inay dadka diinka ugu yeeri doonaan inay ugu yeeri doonaan diinki alle ayay nabiga maartay kula balameen weeyaan iyo wal muqabalata waxay kala kula balameen la kulmid ay kulmaan oo qabilaan nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam fil hajj alqadim hajka markay laga laabta kiisa kale sanad kadib inay halkan ku kulmi doonaan ayagoo dadkii dacwadii iyo khayrkii gaarsiiyay يعروا إسلامين والحدوني دين تبيقاتين دعاة أيغو أهبي اللابتين نبي روحي لبا لمن إن أي دتك يعني حجك صلى الله عليه وسلم لكل مدورة النبي عليه الصلاة والسلام أيغو دتك دعوذي قاسيين ويا بيعة العقبة الأولى حدا ماشا المسنف كحوكا قوى الرمي عقب هشيسكي نبي إيو لحم مري غير مدينة كوباد أيها الكرن وقوى الرمي لما بيع عاجرته بيعة العقبة الأولى وحي صادر الدورة لم يتبنن كريه صادر أيها أي إيمان يسو لكن بيعة العقبة الثانية لم يتبن كامركي اللابان أيان بو النبي قال نسو حابة ديس كم إذا بو كدر الدوناء أولي لمصعب بن عمير لكن مركا دم بيعة العقبة الثانية إيمان أيان أيها قشن يتضبات قفأة لابد ما رأي أنت كلا الرجع أي إيمان دونا سرك الدم بالنبي عليه الصلاة والسلام مرك أرمها لابد بيعه في عقد جاي هشيس كاس أي مصنف كنوع شرحه بيعة العقبة ما إيش عقبة اللي يراهذه وعقبة من أول أي نبي كلا بالله في وقت الحج عهد جاي بالله كان كلا جلاويا فلما كان حج العام المقبل مركي سنة كي لابد حجكيسي سنتكي سو قابل يسو سعودي سنتكيسي مركي لقاري سنة اثنتي عشرة سنتكي لبية طبنات ومن النبوة نبي نبي نبي صلى الله عليه وسلم مالك الله صادر الله صلى الله عليه وسلم سنتكيسي لبية طبنات مركي لجوغ حجكيسي يقدم اثنى عشر رجلا وحان مكي يمد وحجكي يمد قديمة وحصاق لي أويني اثنى عشر رجلا لم يتبنن أي صاق لي منهم لم يتبن كاس وحكمذي عشرة من الخزرج طبن أو قبيلة الخزرج كمدة واثنان من الأوسي إيا اللضاء قبيلة الأوسي لإلى هذا كمدة لم يتبن كاس أي مارتي يمد وحكاس كسوقيد بلوية حلية فأما العشرة طبنكي ومن الخزرج قبيلة الخزرج كم دهي فخمسة شمع منهم أي كم ده هم كواس الذين كويوي جاءوا يمد في العام الماضي سنة كي هراء كوي يمد حج كبئة هاي مركي لقرر بغير جابر بن عبد الله ابن رئاب جابر كهر لكن شمتي كلا طبعا كان نبي كتر سيهين ويا إيه وخمسة آخرون طبعا شمكلا أي سورة عضي مركز شنتي هوري ما دام هورينا لكبوس وشيغي وأسعد بن زرارة عوف بن حارث رافع بن مالك قطبة بن عامر عقبة بن عامر شنتي سيئن جابر كلي كره شنتي كلو مقعيه دي مركز نوشي هم شنتان كلي وخزرس كتر سني كن كوبان معاذ بن الحارث ولي أما معاذ بن عفراء ومقعي سلي راد كاللباد وذكواني بن عبد الشمس كسدحاد وعبادة بن الصامي كان أفراد ويزيد بن ثعلبة كان شناد العباس بن عبادة بن نضلة شنطة ننوي إيه شنطة هراء رسول دارة طبعا كخزر البيكميدي لبذي مرك أوس كتر سنين وأما الاثناني لبذي أو من الأوس قبيلة أوس إلى كتر سنين فهما لبذا سوحوي أبو الهيثم ابن تيهان أما ابن تيهان لبذا بوالي أذو الله شرعي إلى التخفيفية لبذا بويشيغا أبو الهيثم اللي رهلا ابن تيهان أما ابن تيهان ليراد إيه عويم بن ساعد عويد بن ساعدة لبضع ننوية لم يتبن كاس أي مركع بيعة العقبة الأولى في أقوه الرئيس هشيس في عقد أقوه الرئيس نبي يتبن كابا لك ولن تيوية وعقد يهشيس كاللقى شيء اجتمع هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى. اجتمع هؤلاء كواس أو لبي طبنكيه ويكل من برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله لكل من بعقبة منى. ماشي من اللي يرهده بورت عقبة اللي يرهده كنت الله أي كل من. فعلمهم الإسلام دينة الإسلام كأيوب بري نبي عليه الصلاة والسلام. وقال اللهم مركز وحكيري تعالوا كالي مركو دينك أشر حيو توحيدك أو بري أي يركالي أي إمارة بايعوني وحد هشيس يعقد يقول قشا البيعة وحد هو العقد والعهد أي لذلك بلنوا وحد بلن يقول قشا على ألا تشركوا بالله شيئا على ألا تشركوا إن أدنان وذا جنينين بالله ألا شيئا وحبا إن أدنان وذا جنينين قال يبلن يقول قلا ولا تسرقوا إن أدنان وحدينين بلن يقول قلا ولا تزنوا إن أدنان زنيسنين بلن يقول قلا ولا تقتلوا أولادكم المهن إن أدنان دلينين أو فقر الدرتين إيعيب كعرر أدنان أدلينين بلن يقول قلا ولا تأتوا إن أدنان لإيمانين ببهتان مصابدات أو تفترونه أبو رميسان بين أيديكم وأرجلكم لغيين قعميين أي لغيين هرتودا أدنى كأبورنين يعني بين هذا أبورتين أيضو أي ننجرين أدنى بكتان إما صبدات أدنى عدنى كسمينين بلن إغولا كلا ولا تعصوني إن أدنى نقوعا سمين في معروف وناك شيء معروف هو وناك آن إذن فري يعني إن أدنى مرن إغوعا سمين وحي وناك آن إذن فرو معروفة وحق إيو يعني شرعي إيو عقل قبل كو وناكسن آن إذن فرو إن هذا نوع عاسين إن بلن يقول قرا مرك هذا بلن تعجشان فمن وفى قفك أوفيه ومنكم إذنك إذن كمذا وعهدك أي عقدك سدويه بلن تأوجس وبحاي فأجره ثوابتي سي أجر كيسو على الله إله بؤ هذا سبحانه وتعالى الله أجر كيس سيني ومن أصاب من ذلك ومن أصاب قفك كل عض من ذلك أركاس أصوشجن أرماء أصوشجن شيئا وحقنك من كأصيب لي ماده وحوي سرق سمي زن سمي قتل بو سمي بهتان بو ليمد عصيان بو سمي وحي لمذي قفك أرنك سمي شيئا سمي أو فعوقب به في الدنيا أدونك اللي هو عقابه هذا حد قارتي سارقي يعني ما رت حدك اللي قوه فيه زاني اللي قوه فيه قتلي اللي قوه فيه يوحي لمذي فهو كفارة له أحد كاس كفارة قد بأنه قنيسة ذنوبتي صلى الله عليه وسلم مرد العقابة أو حدك اللي قوه فيه ومن أصاب من ذلك شيئا قفك الرماح عن صور شيئا شيئا كمد اللي ماده أو فستره الله إلهي قريه وأسطره هذا شرك إلهي مبع فيه وأدوتين إلى قفك وكتوبة كانوا إلهي مع فيه مرك شرك يكون مجره فستره الله إلهي وأقريه وازنيستي يعني حد لقى مؤوفن إلهي بأقريه وأقرصد وحيس وأقرصوني يعني قتل سرقه السمي وحبوه حضي وقال له قريه يوحي لني ذا يعني إلهي بأواستره فأمره إلى الله أحد كاس أمر كيس إلهي بأهالي إن شاء عاقبه وضو دون ربي وعقابي يعني عذاب كيس قيامه أي عذابي وإن شاء هدو ربي دوننا عفى عنه إلهي وعفية سبحانه وتعالى مرك إلهي شرك معفية شرك مرنع معفية إن الله لا يغفره أن يشرك به لكن محوضا فهو يغفر ما دون ذلك وحكى سوحري إلهي سبحانه وتعالى وعفية لكن يوعفية لمن يشاء مرك وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى أرنكو إلهي بأسكاله وحي شرك يكى سوحري حضو ضونه معفين يوعقابي مالك قيامه حضو ضوننا وعفنا يا إلهي سبحانه وتعالى انت مركو أشيغي فبايعوه على ذلك لبي طبنكين وحي كلب يعتمين وبلنك كلب قرين النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك أرنكاس شركة إني كتغان وحضنا حمية وحضنا إي كتغان وناقي إسلام لماذا دينك صحبة إيقاتان أي بيعائي هشيس يبلن أي كلب قرين النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام في يثرب حد مركان حدنا دعوتي سيدة أن يثرب أقارتي مدينة دعوة التوحيد ودعوة الإسلام سيدة أقارتي أي شيخ نوغشكين حقيبا الله أبانا يا مركي تقيين با مركي ننكلا أصحابي ودينكي قانا لقدري فلما رجعوا markii ay laabteen 12 kiin ila yathriba madina markii u laabteen ba'atha ma'ahum nabiga markii laabanayeen wuxuu la jirkooda diray oo raaciyay mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu sahabiga mus'ab ibn umayr leeyahay ayuu raaciyo ku daray maxuu ugu daray ليقرئهم القرآن قرآن كإنه أخرسي وقرآن كبره أنت أوكيقيني إنه بره ومعلمه النهضة ويفقههم في الدين دين كان إنه كسسي وفهمسي وأشرح دينك تردد بالله بدروي مرك ما دام ضد أي جدد أي أهاية ضد عصب أي أهاية دينك إنه وحبضا أي سنك قرنيني للنبي قال جوج جري صلوات الله وسلامه عليه وإلى يعني سنة كاسل بي طبنات ودبضن أو كم إذا النبي قال جوجي وذكر الرمي كم إذا هان دينك إنه وحبضن كقاطي ينبي وكدري إنه معلم أنه غضاء دين كاس أو بره يعني دين الإسلام أو بره ويا مصعب مركز سيدي بكرة عيوي مركز مصعب ابن عمير وحو كدقين نين إلا مقالة دي ميقى ريمدين كميد ماها ريمدين نين كميد ماها وانين مكان لقد ريوي مركا وحو كدقين صحابي قاسي رقان نين كميد هو أسعد بن زرارة اللي يرهدو أيا أو لدقين وأبو أمامة اللي يرهدو ونزل مصعب بن عمير مصعب بن عمير يا وحو دقين على أبي أمامة أبو أمامة أو كيريس أبو أمامة ليرا هذا مقعي سنة ليرا أسعد بن زرارة ونحني من أبوه الرئيسي ونبي أبو إيماني سنك أبوه الرئيسي مقعي سي أي اللوجه أسعد بن زرارة مركا أسعد بو كدقي يعني بريس اللجوغي أسقو مرتقوا حيو اللجوغي ويا ونشطا أسعد إيو مصعب لبدو ذيو ودجرو يعني وي فرفرعون هذين في نشر الإسلام دين الإسلام كفافين تيدا كو كفر فرعون بين نغذين يعني ضد استسح ذا من نغلينه دعواني بهو استاقيني توحيد كمركي مدينة تغين إنه ضدك البران أو أشرحان وإسلامين ماذا ضدك قارسيا ودعادوي وبينما كلكي هما لبضانين ومصعب بن عمير إي أسعد بن زرارة وأبو أمام اللي يرهذيه مركي هما لبضو دي في بستان بير دحلة دي كسقناي بير وين دحلة دي كسقناي إذ قال رئيس الأوسي سعد بن معاذ لابن عمه أسيد بن حضير ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا فتزجرهما يعني هذا الكاس مركب بيرتاس لبدو ذي أي جوغان ما قال ذي نوركي أو قالي إني لبدو ذي دعو ذي أي أمدي دعوة التوحيد كفافنا يا ري مدينة يا من كان أوس يعني مارت مرحلة أها أوس مرحلة سي أها إلا لبقر إلى دكتان اللي مركي يهود اللي قرر بمدينة وأوسي خزرجوا ومقعي سلي إذا سعد بن معاذ أي وحو فري من إن أذيركي هو أسيد بن حضير ليلا أي وحو ليها ورلبضا من فساد بي وداني مدن أسيق قراريه هو أسعد بن زرارة نن كان مدي مكو كيميد او مصعب لبدا ان تتكل وحما قرت كاهابي حبابينيان او دمينيان عقلك كحدياني ما كذا جلس وحا اي ولا او تغو انت انا اني او تغين ايغو هرمرسا سوليه marka وبينما وكلكي هما لبدودي مصعب اي اسعد في بستان بير دحدد اي كسغيهين اذ قال اذ وقت غاس بو قال يري رئيس الاوسي اوس نيك مدخد واها وأها سعد بن معاذ سعد بن معاذ أي وحويري لابن عمه إن أذيركي أو أسيد بن حضير أسيد بن حضير اللي له ذبو حكويري ألا تقوم ما تستاكد يعني استاقوى أو آت إلى هذين الرجلين لبدا من أتق ومصعب أسعد بن زراري آذوا لبدا من أتق اللذين لبدا منه أتيا يمد ومدينة يمد يسفهان ضعفاءنا ayaga oo aqliga ka luminayo oo yaani maaratay diinkoodi ka jeedinayo ducafaa ana kuweni yaani aqliga yara oo masakiinta aha ayay diinki maaratay diintoodi ab diinti abayaashu bay ka jeedinayaan aqliga ka xadiyaan buulay yaani tooxidki dadka loogu yeeray بو تسفيه كدغي ان ددكي شركي لغا عليو ايا افتي سكو وين وي شركي ان لوو باقي يله بو دوني او كل فتزجرهما اتزجرسو انت اوتك تترا ده كجوغا وحا اد ودان يتوحيد كافافنيس ان كيستاغ ارده اوتك وي يعني امر كاسو سيي اني ايغا هرمر وي انت انا اني اوتغي ادغ اوتغ لا سو حدلو كجوجي وحا اي ودا فاخذ اسيد حربته فاخذ اسيد اسيد بن حضير اي وحو قات حربته يعني تكيسي اما حربدا باش ايبدا ليراده يتكيه يسكمد وا ورن يروي لكن وحدني كروي ورن ان سيده ورنكه وين انا اهين ايا لو جيدا كاسو كلبو قاتي ايبدا باش ليراده اما مارك وخي لميد اهوي باش سو قات حربدي بو قاتي فاقبل اليهما مسعد بن عمير اي اسعد بن زراره اي او تغيو قابلي markay soo socdo markuu ay arkeen inuu soo socdo markaa fala ma raahu markii uu arkay as'ad as'ad markuu arkay usayd ibn hudayr soo socdo markuu arkay yu qala as'ad huwir as'ad ibn zurara waye limus'ab mus'ab ibn umayr wa hukiri hada sayyid qawmi ninka soo socdo usayd ibn hudayr leeyada waxa way dadkiisa madaxdoodu kamid yahay wa sayyidu wa ana madaxu قد جاءك وكوي من أبوك وسوس علايه وحويري فاصدق الله فيه الله أقر الشيخ أقر الشيخ يعني ستبقى ورمى توحيدك وشرح دينك وحبها أريبا منه فاصدق الله فيه إلهي رمى الشيخ يعني وحقا أريبا تايوس جيرمي وبيان توحيدك يعقيدك يدينك إسلامك وشرح هذا الكاسو كبير وكوي من hadoo asagu ku raacana dad badan ba ku raaco marka saadarteed dad badan ba diinta qaadanay waxba ka qarinin urun sheeg bukiin marka ibn ishaan ko kala markuu ka hadlay mus'ab ibn umayr wuxuu yiri in yajlis ukallimu in yajlis hadoo faristo ukallimu wa allah hadlaya hadoo ma faristo ogolaado inuu na faristo wa u sheeg islaamka u sharxi way wajaa usayd usayd ibn hudayr wa hanaxsanu ninki madaxda uu ahaa raiskiisana oo soo dir asagana ruusadii aws kamid ah oo yaan ninka raiska la ilmo adeera ayaa yimid fawqafa aleehima labadoodi mus'ab ibn umayr ay as'ad ibn zurara ayu dul istaagay waqala markaas wuxuu ku yiri ma jaa bikuma ilayna maxaa noqin keenay hadalkaas uu maxaa noogu timaadeen ma jaa bikuma yaani labadiina maxaa idin keenay إلينا أنك نوكين كان يدنو قطي ما دينه تسفهاني إذنك أو يعني عقلك كل من يو كحضي ضعفاءنا كوين مساكين تأها وعقلك يرى عقلك كحضيسا محان نوكين كان يو وهذا التهديد وكجراء سؤالا محان قطي ما دين إذنك أو يعني ما ردتك يجي عقلك كحضي مركاسه يحويري اعتزلانا نقفه هذا labadiina naga fogaad in kaanat lakuma haday idinka idin ahatay haajatan dan bi anfusikuma naftin hada dan kaleedihiin naga fogaad yaani waxa way hada danti naftin rajaka qabtaanana siin walaatan naga fogaad orda naga tagay waxa wadan joojiyo hada joojiyo idan dad naftoodi naciibaatiin walidin diliwi way idin dilayna saasu ka wada saasu ku yiri i'tazilana naga fogaad إن كانت لكما هذي إذين أحاطي بأنفسكما نفتين حاجة دن أي ذكو قسو قنتاي وإن أدنالال ربطان نالال أدونيسان كون نالال دوني آتيين نقفق هذا نكال وضو إنتا مركو يرسقو حناخسان فقال مصعب إلا مصعب أسعد بخراء لحظ الله يرنك هو سيدي لحظ البيرسف يعني أره شيك وعناها كقرني فقال مصعب مصعب بن عمير با مركو حويري أو تجلس فتسمع أو تجلس مفريسان إساء فتسمع أد مقشد وحان لين هاي فإن رضيت هداد كن راضي نقطو أمرا أرن هداد كن راضي نقطو أو وحان شيئا إن راضي أد كن نقطو أد أقبشو قبلتو واد أقبلي هذا الرالي كن نقطو أمر كان واد قادنا واد أقبلي ويا وحا أود وإن كريكته وحا أود أن مركان الدقيستو هدي أد نعذنا كففنا عنك ما تكرهه كففنا وان ريبينا عنك أذيك وحن كان ريبينا ما تكرهه وحا أدنعيسه وحا أدنعبته ذن دونيني وكا جوجيني وهذا الآد وناكسنه وحيوه لهرت النوفر يسو هذا الكننكي حناسنا وفك مركو أسوقه كلول انت كوي مادو آد هذا الدبع سنك لهرت التوتر هذا وهرت بلغي وفريسو وذا هذلني إذا قيسو وفك هدوسا دقم أهين أما الدنك العوسا لهين وحوي ودقي سنية وركا قواي هبولي مركاس وحو كويري وحا آوذنا مركا دقي ستو هذه أذكر هذه النقطة حدوات قادني هذا الرال كن نقلنا وتسداس أوديدو وح أذى أن عرتها وكادينينا كوجس مينين محيل وح أبيعي وح وضعينه حقيه وسندي ذيني هذو شرحه وكو كان عدانه دريم ياوي قال مركز وحير وسيد بن حضير أنصفتم عدالة باسميس هذا الكذا هذا الصح وعدالة هذا مر إلا وإلا قاضي إده وذن حق وجنين لكن إده يسوع أنا يعني هذا الكحق كان عيام يسوع كان عينينه هذو يقنعون وين أجدين يسوع وعدالة بوير هذا في عونه أنصفتم عدل باسميس وركز ملكه كومذي يعني حربته باشي قوتي حربتي سي أي ملكه كومذي ويا تكجيس أما أبدو وتقولكه كومتي وجلس لمن كي بمرك على فريسي فكلمه وحالها ضلي أسيد مصعب مصعب بن عمير أي الله ضلي بالإسلام دينك إسلام كونك الله ضلي إسلام لماذا بأشر حي ويا مركو إسلام لماذا بأشر حي وتلا عليه القرآن القرآن كان وكد الأخري القرآن كان وكد الأخري مركا لبدا سكر رعي أسوى الدين تبشر حي إيا سوى القرآن كأو أخري لأن القرآن كقفت مركا لقد الأخري إلهي سبحانه وتعالى وحو القرآن كان وشيك إنه تأثير لي بورها دين لقد جين لها إنا إمارة يعني أي دلدلاع لها ين يورب القرآن كان وشيك سبحانه وتعالى لو أزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مركب بور هذو بسامين بني آدم محاوم ليس بني آدم كأو يعني مارتي محاذي بورتو كالعانا لم يدهين سيد إلهي بقوت المامي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يعني قلب بني آدم كقرآن كتأثيره كسمية مركب القرآن كيف كد الآخرين سيئو التأثيرية مركب إسلام نمد أشرح كده أسيد مركب القرآن كيف دقيستي فاستحسن أسيد أسيد هو ريكسدي دين الإسلامي دين الإسلام كأيو يعني مد وناكسن إني تهي أو أركي وين استحسان يعني ما رتي سيو وناكسن إنه يهي أيو أركي واعتنقه وانا قاتي أو قارت وصرتي وين يعني دربدي بالإسلام إني ما ذي بوقاتي وين مر على مركو القرآن كده جايستي أو لا عجب القرآن كان دربدي بهتنا واعتناقي وواقاتي أو دين كيلو سدوها أوقاتي وشهد مركاسه وحوقري شهادة الحق يعني شهادة التوحيد الله يعني كلمة ديس كلمة التوحيد أولها أي قرى لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة الحق أي لوجه لو توحيد كيف قريبه وسيد مركو الله صادري وسعد بن معاذ الله صادري ومن حناسنها مركا السجيب مركو يمد باب الله تأثيري إلهنا أسلام لمديسي حتى مركا ننكبه ونغض الربا صادري وكل أبني لكن وحو سمينا يحضا وحيلي سني سن كاس إلا سجي مقن عنكر هذا أتقو لكن وحو الرباء سجين إنو إسلامه مركاس وحو أسوى دريا وحو لي بالأرض اللي بذاني أتق قابك أقوتك لحانا وأشهر السن لبكا مركا ومصعب وبشر حصيد أسجي الله وبشر حي وكلا أيو مقصد كاسبه لهاوية ثم رجع ونقضي أسيد بن حضير ثم رجع أسيد أسيد واؤ لابطي واحتالون حيليستي ليرسل إليهما سعد بن معاذ سعد بن معاذ إنو ديرو إليهما إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارو لبضى أنين إنو أسو ديرو أيو حيليستي فقال لهم مركاسو حكيري مركو أتقي سعد بن معاذ مركو أتقي أسيد أي أسيد حكيري سعد كلمت الرجلين لبذي من والله الذي درتي فوالله الله كبارتي ما رأيت بهما بأسا وحد بكم أنا أرق بي وحد بات أي وذان ما أنا أرق وقد نهيتهما وأنا كرابي وحي أي وتيني جوجيان نوان كرابي بي فقال مركي أن كرابينا وحن كجوك سدعان إري وحير أهدين فقال وحير أهدين نفعل ما أحببت وسمعين إن وحي أجعلاته لأن هذا الكوير أهدين بوها هذاك عجب قلينا وقادنا هديك لنا وكاجوجينينا مركو وحي وير أهدين نفعل ما أحببت وحي أدق أجعلاته وسمعين نبي مركو أسوء وحور ربا منك اللي يرهدو أسعد بن زرارة وقرابيهين سعد بن معاذ إنه أشهد قبيلة بني حارثة إنه الربان إنه الدلال نكاس أما قريمتي أو أسعد أما قريي أي رقص بلانت أقبحان ورساسا إنه جيرو أي أشهد لأنه أسعد أسعد إنه آذو الربا أدرو الربا ثم قال مركاس أسيد حكويري وقد حدثت وحال إشهد أن بني حارثة قبيلة بني حارثة اللي يرهد خرجوا إنه صبحين إلى أسعد بن زرارة أسعد بن زرارة إني سوء آذان ليقتلوه إني دينان سببت وامحي لأنه ابن خالتك محايا لإسقا وحويهي إنا خبراتك مرك إنا خبراتك درتي إني أدلان أذيك درادة مدام أذي إنا خبراته وكليه أيو خبر إغتاء أي دا شيء إني دلان لأجلك إني أدلان بين ربان بولي وفيريدون أي دون يا مرك أن يغفروك أن ينقضوا عهدك بلانتا رسلاء كجبيان وبلنك اي كاغا بحان بين ربا بني حارث ان بلنك كاغا بحان ان هبريت كان اني سو ديلان ايي ربان ساسا لي شيغي فغضب سعد سعد مركه وعروضي وقام اليهما لبدي نبو اادي مصعب بن عمير اسعد بن زراره اي اسو كعيو حدوده او ييمد متغيدا اسو مد عريسنا مركه مركي او ييمد لبدودي ومصعب عمير أسعد بن زرارة ويمي يا مصعب مركز سيدي أو ألاحظ لي وسيد بن حضير هذا الكيد دبع سراي أو كلاحظ لي أو كلا بو أسنك ألاحظ لي ويا مركز وحويري ففعل معه مصعب مثل ما فعل مع أسيدي ففعل وحو سميه مصعب مصعب معه مع سعد بن معاذ سعد بن معاذ وحو كسميه مثل ما شيء أو كلو فعل أو كسميه مع أسيد أسيد بن حضير سيدو ألاحظ لي وهذا الكي قبوباء دبع سنة أيو سيدي يو كلو وإسنا ألاحظ لي ويا مركيبة سعد بن معاذ إلهي الدين تأسقنا يعني منك حد عريسنا إلهي وأسهل إنو هنوني دينك أوقاته فهداه الله إلهي به هنوني للإسلام إسلام لماذا بكو هنوني فأسلم وو إسلامي وشهد وحون قري شهادة الحق توحيد كي بو قري لا إله إلا الله محمد رسول الله ومركي بقري مركو مصعب وشرح عرنتي مركا سعد بن معاذ وأوصو دنبو مدحيه تتكنا يعني ما رتي تتكلا دنبي مدح ذا قدرية بي أهاي مركا قوم كيسو انتو النغضي أيو ما رتي سي آذا هذا الأدقبو كلها اللي ويري عد الله الله يرقيني دمركين مبنى لما أركو إلى الدين الإسلام كقادتان مركو خرط من زلدي سيئيو درجة أبحثة كلها هي انتو ويدية هي أشياء يوحدنا وحيرو كل جيننا إسلام تاني نكرم قوم كيسو قبيل كيسو لنوا إسلام إلا حال نموي هل كان من الشيخ وحن وشيء دونا غزوة أحد إنو مارت السنة كاس وصو إسلامي مركو صو إسلامنا أسقو بمارتي أنا صلاة كريم با إسلام مركز دقال كنتو قلي إلهي أو شهادة سيو مشاس وكل انتي أيو نوشيغي شيخ نوشيغي دون عركي دون ثم رجع سعد بن معاذ وولاتي إلى قومه دتكي سوء اللاتي فقال مركز وحكويري يا بني عبد الأشهل ري بني عبد الأشهل ودتكي سقليل كي سيويا كيف تعلمون أمري فيكم سيباد أو أركتان ودو أكتهين أمري أني أرنكيغا فيكم إذنك دحنينة يعني علمي بين وامح أذانشهين وحان أنيق آحي مركا إذن لجوه محان إذن أحيوه سأي قرني سانوي قالوا حير هذين سيدنا وحتى سيد كين وأفضلنا رأيا ننك حق الرأي نوغو فضلق بضن نوغو قيمها بضن وأذيق بينا قال مركا أقرأ لنو سيد كوديه قال مركا وحكيري فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فإن كلام رجالكم فقينا هذا الكرداء عن لحظة ونسائكم وكلام النسائكم دمركي عن لحظة لهذا الكود حرام حرام وي علي أن يدش هذا حرام بوكيه مرنا إذن الله لما لا رق ولا دمر قف إذنك إذن كم إذا والله الله يمجر حتى تؤمن بالله ورسوله إلى الله رسولك سأكر ميسان إذ الله الله لما أركو هذا الكين وإذن كده سنيه تربدي بذاتكي ما دام سيد كودي أو هذا المطاع أو هذا الكلمة أكتب كلها وهو لا أقبله حولي شيخه فما أمسى فيهم مقل بيسان رجل دحلو ذا قبيل دحليسة رجل ولا امرأة من أمهوان ما ينقل بيسانين إلا مسلما ومسلمة إيقو نمكن مسلم يحي هوانتنا أي مسلمة الدينك أي قادتي مختقي بمالي نمذي قلبتي ما بأيين قارن إلا أيوة الإسلام كل قدوية إلا رجل من واحد كلقي موي حل موي نكاسو اسمه مقعي سلي هذا الأسيرم أسيرم مقعي سلي هذا تأخر إسلامه كإسلام نمذي سوي دبدع علي دبو ودع إسلام نمذي سا إلى يوم أحد ما أنت أحد غزوة أحد أي دبدع عيوية وصلك سدحادة في جردك بعدي ثم أسلم مركاك بعدي وقتك أحد زمن كيسي دقال في أحد أي صو إسلامي وقتل شهيدا أسقو مت شهيدا بالدلي في سبيل الله ألا جد كيسانا لقدلي قبل أن يسجد لله سجدا انت أوصى ربي حتى سجود أوصى وجهك قولين أي مركب الدلي يعني مركب أيضا معركة لقدر صو إسلامي دقالك دقالك وهرأ قلي تيبا مرك شهادة أكوها لي ويان مرك أسقو شهيدا مرك صو إسلامي أي إلهي أفسد سبحانه وتعالى أرنتاس مركا ري مدينة أوس أو إذن وإسلامي خزرج ندبدا كودو خزرج أقصى حرمري وإسلام نمضى نكسوه الرئيوية مركا مصعب بن عمير مركي أرنتان بشارة عن أوه لي أي مكة كلابتي يعني أصغر النبي عليه الصلاة والسلام وقو بشارين ري مدينة إني تدبدا كإسلامي وعاد مصعب بن عمير مصعب بن عمير وولابتي إلى مكة مكة أيو أولابتي قبل حلول موعد الحج حجك وقت جيسي انتو سن ايمانين كهر وقت الحج انتان لقارين كهر بغلابتي يحملوا اسقو اوسيرو بشائر بشاروين ومثل هذا الفوز ليبان تان اوكلا لمد اه تتكا ري مدينة بدن كود انا ان بدن وكمد الدين كي قاتين اشارة رسول النبي اقيه صلوات الله وسلام عليه فرك بيعة العقبة الاولى واللبية طبان كانين وعهد قاس النبي قال لقلي دعوة دينا مصعب مركي اللي قد رأينا أي فافتي تدبضن باكسو إسلامي ويا بيعة العقبة الثانية يعني حشيسكي أما عهدكي وعقبة ماشا اللي رادوا عقبة منها أي اللباد أيو هل كان كقو الرمي تين لباد تين هورد لم يتبني بيعي ثاني سدور يتضباطا والرقي الدمر له أي نقون يوم وحيري وفي موسم الحج سنة الثالثة عشرة وقت يحجك لحديثة سنة كي سدحية طبناده من النبوة نبي نماذي اللي قصوا بلابه وقت نبي قال صادر اللي قصوا بلابه لأن من النبوة مركات أريتها وليه جنود ما بلابرين مركو واحد لقود تاريخيه ونبي قصوا درستي سوبا تاريخ نوعه لأن سدحية طبان صناعي ومكجوبي ثم بعد سدحية طبان كاسر روحي كدن بي ونبي هجروا بي صلوات الله والسلام عليه هجروا دا سي مركة تاريخ المسلمين تكالك بلابتها والنبي ما كتبه مدينة وهذه ويا مركب من النبوة النبي وقت الله وحيد اللي قصوا بلابه سنة كيسي سدحية طبنات يقدم كثير إن بدن أو من أهل يثرب غير مدينة كم به بيصوى قلين من المسلمين أو مسلمين تي أه إيو المشركين مشركين تي يا مكي مدويا مكي مادين حد كاسي مادين وقد قرر المسلمون إيهو ذاتك مسلمين تأهايه إلا مشركين تأيه ومشركين حجنجرين في مدينة ومسلمين حصار راعي مشركين تلجوغو أيه ومشركين مسلمين وذا سعودي مادي لكن مسلمين تقوان بيوتان وقد قرر أيهو أي قوستين أي قوان صدين المسلمون مسلمين تغير مدينة ألا يتركوا إني لنكتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صلوات الله والسلام عليه بمكة مكائن سنوغتين يعني النبي قوتاني غرا ولا مكة قوتان مدينة الآن مكة إن نوجتجن يطوف في جبالها مكة بورها إذا دحلي إذا سووا وريجي إن نكون رافين أصحى يسكو وريجي إن نوجتجن ويطرد ويخاف ويطرد أسوأ العرسان أيوه مالين باب ماشي مقالد اللي قبل حين أيوه ويخاف العرسي قلين أيوه إنه أقتقي يعني النبي إلهي وحيد قوان كو قارين إنه إن المكة أقتقين قالوا ها إسكا عرسطو وها عرسي قليسو وبورا إسكا وريقي إنه تتاكو دين إسرع الله إسو كل نقونين أي وطان إنه لطقى النبي عليه الصلاة والسلام أفكار تسعيقه وطوه وقوان كا قارين إيمان مركاسي فاتصلوا به نبي لحريرين سرا قرصوديه اي نبي ولا خليلين واتفقوا مركاسي نبي وحي كسو كلا يعني كلا كل هشيين او اتفاقيه هشيس اي كو غارين على عقد اجتماع سري على عقد اجتماع يكون انه قبطه او سري سره ولبا اي قبطان كلا سره في اوسط ايام التشريق معلومها ايام التشريق اللي يراد وما أنت بيشان هذا أي نكجرنا ذي الحجة كوي التبانكا لبي التبانكا سدح التبانكا يا أيام التشريق لي هذا ما أنت قد حيث سدح ناس ما المود ما أنك وضد حي وما أنك لبي التبنادوي ما أنت هاس لبي التبناد ليلا هبين نمو إلي كلا سر أي قبطان في الشعبي بورها بورتي قدك تقي دعدي سنة يكون قبصدان تقى سوء عند جمرة العقبة بورت جمرة العقبة اللي إلى أكتي ذا إن هالكاس السرعة نبيج يرمي دين المسلمين تودي إيه هالكاس كل ما بيس السرعة هشيس كرسول قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء الموعد بلنتي وقت يدي مركي لجاري أو أيام التشريق سدح طبنك ما أنت سدح طبنات يعني سد وحمد جل مالك اللبية طبنات لجاري فمالك أيدتكم بدنا بتعجل كسميان وكسو دقدقان حشك بعدك اللي بيتبنادو هبين كذي وان هبين كذي مركي اللي جاري موعدك أويني ناموا ضدك ويسحلين في رحالهم قريوه دي منازش ودي ماشي أي دقنايين اللي هو مسافرين رحل قوذي إيهي قوذي ألابت ودي تحت قيه خيمدوه دي تحت ضدك إسكسحلين ناموا يعني ويسحلين المسلمين تي في رحالهم ماليه أي دقنايين أي مع قومهم ذكوا ذي لسه إحداث شركين تي لسه عطي يعيقوا بها هبين ماذي والا سيح ذي فكا وحي الربان سيسرة إنا يمنوا البابا ترتيبه ودسه أي الربان أيسا مشركين تي أقاري مشركين تي لسه عطي وحي أركان منك مسلمين تي جيفوا وضفك الله جيفوا حتى إذا مضى مركي أو تقي ثلث الليل هبين كسدح مالود مركي الله لقوا مالك ماذا أي تكتي ثلثك الأول أهري يعني سبيك مركي سدح لو قيلين قيبتي سيكو بعد ايوه الرئيس مركي اي تكتي يأخذوا وحي قدق للمسلمين تي يتسللون اني سيسيبنا ايان يعني بدمد ايو بحيا حيا لنري يلا بلنسيهين ماشا سيلو كلاب بلنسيهين ومارتي عند جمرة العقبة ايو كلاب بلنسيهين مركي وي سيسيب تي بدمد ايو دوسيب سيان لو اقانين ويا فيخرج الرجل نمبا بحيو والرجلان لمن بابح يعني ركاب فوقين يوكلات أما ما ارتخذ أول حاجة أبوح يوكلة أي مدمد إلا بلبن الأسيلتين حتى اجتمعوا إلى أي كلمان عند العقبة جمرة العقبة أكتيدة إلى أي كلمان وهم أيقوا دكا سأروري وميلوا بني والبابا ماشي سكيني أيهين عدد كوذو 73 رجلا سدح يتضباطا من 62 من الخزرج مروا البقوس ولا قبلية خزرج ما قبل لبي اللحن قبيلة خزرج اللي يجي هذه كم يدين قال يعني كم يدا تضبات اللي يسدح لها كم يديه لحن يلبو باوحة كم يدا خزرج قبيل كليدا وأحد عشر من الأوس أوس نكوي طبعا أي أهاية مركوا تضبات سدح تضبات كاوية ومعهم وح لجر سدح تضبات كرجعه امرأة ثانية لبض دمر على لجر لبها ويرة نصيبة بنت يعني قبل اللي يرى نصيبة بنت كعب ومن بني نجار قبل النصيبة اللي يرى هذا بنت كعب وري بني نجار كمدة وأسماء بنت عمرو من بني سلمة قبل أسماء بنت عمرو اللي يرى هذا أيضا ري بني سلمة كمدة أي لجرتي ويا لبدا قبل هذا لجري مركوا شري تضباطا رجوا سدح تضباطا لبدا دمر كان ومركي اللي قدر شري تضباطا ويا وجاءهم مركي ماشي كل ما جبرة العقرة وجاءهم وحاويني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا أويني ومعه إساق أو النبي اللجر لصعده عمه العباس بن عبد المطلب عمه النبي أذيرك أو لصعده العباس بن عبد المطلب أي صار راعي عباس بن عبد المطلب ونبي أذير كيبا نبي أنا لصعبه كان عباس وقتها وحوها على دين قومه شرك قمتك صدنبوها دين تقوم في سكس قنايو مسلم موسى نحين لكن نبي صار رعما دام وين كي سؤيا أبو طالب وحو إلى لنجر أسبه مشرقة أي نبي إلى لنجر لكن وين كي سيوي مركساس أسر رعوي كان على دين قومه دين قوم كيسي دين تودي أو شركي عباس سوى كسوغن أي نبي صار راعي ولكن سي أحب وحو جعلاه وجعل هذا نكال إذا عباس بن عبد المطلب أن يحضر إنه كقيب قاله أو حاضره أو تقه أمر ابن أخيه ولالكي ويل كيسة أرن كيسة إنه حاضره قوب جوغ نغضه أي جعلاء ماشو قدام الآن تتكال وأرأى مكا أحين با إنه وطان أيمن مكا إنه أرن كيسة أغادبه الربع ويتوثق له أمر كاس إنه ككر صون هذا ترتد بأسر راعيوية ماشي مركي الاسكويمي وضد مسلمين ومدينة وشان يتضبات مقفة إيا النبي عليه الصلاة والسلام إيا أذينك عباس ومشرقة وأذير نموص والراعي بلكي ماشي اسكويمي مادين عباس ما دامه وأذيريه استقى هذا الكقاتيوية وكان العباس عباس بن عبد المطلب وحوها أول من تكلم قف حد لكن وقوه الرأي استقوها هذا الكاستقى بلال فقال اللهم مركي يعني ذاتك رير مدينة وحكوية المسلمين تاها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال لي لا يزال في عز من قومه لا يزال كمزولي في عز شرف إنه ليه في قومي ذاتك ستحدث إنه شرف كله قال لقم أحد قد بكره نندني كرم على ذاتك إلى لنا ومنعة في بلدي عد إلى لنا يسئنه ليه منعة يعني عد إلى لنا يسئنه عدوك إلى لنا يسئنه في بلده بلد كيس إنه كل حليه ومكاء كما هو ننزولين فإن كنتم مركا رير مدينو حديئاتهين ترونك وأركيو رأييني أنكم إذن كبا وافون له نبي إن دؤوا في نيسان بما دعوتموه إليه وحاد أغييرتين إنه إذن راعاء يعني إسلام لمضيئة إنه إذن راعاء كوؤوا في نيئاتهين ومانعوه كوى دور يؤو منعنا يؤو إلى لنا يؤو ممن خالفه تتكأسك خلافي كإلى لنا يؤو مارد كمنعنا ينا آتهين فأنتم وما تحملتم على من ذلك فأنتم إذين كإيو وما تحملتم محيات حنبارتين وي ومن ذلك أرن كاساد قادم فلن تهدأوه في نيسان أسقاد إلى لنا نيسان وإن كوى فخصنا حيوية وركاس واساد قادتين وي وإلا حددنا الأؤو فينين بلانتو برئو قبح دونتان حددنا الإلالين دونو ذاتك خلافة خلاف سن وكسو خرج الإدن كإلالين دونو فمن الآن فدعوه فمن الآن حدد اللي جوغو ولبد تدكي سيئي بلدكي سيئو جوغو فدعوه كتوغ فراه تقال سكدا يددكي سيئ اللي جوغي حددنا بلانتو أؤو فينين عباس مارك أذير نمو أولاها اللي أرنتن إن نبي قال الإلاليو أيو الرباء وآنا الوحد قد بن سيدي بوسكي أذير كيسو كلا أبو طالب وأجوجو كله أيو ما أنت ماشي تاجيها أنت مركو أجيدي عباس يا مركو وحى هضلي تتكي منك مذاها أهضلي رمدينا فتكلم فأجاب المتكلم عنه فأجاب وحى عباس أجوابي المتكلم كي أهضلي عنهم ذك حق وذك هضلي رمدينا شني تضبات كاسي منك أهضلي أي عباس أجوابي كاسي واكي وهو البراء براء ابن المعرور ابن معرور البراء ابن معرور منكاس وهو منكاسي البراء ابن معرور منك مجعيسى براء ابن معرور ليران يا جواب عباس وقال مركاس وحكيري نريد الوفاء والصدق مركان محمد أرنت عن أصل بدين النبي نريد وحندوننا الوفاء إن بلنت أوفنه والصدق إن رن يعني رن هن رن شجنه إنا إلى لنا إنه أبلا تأوفيننا كل رشاقنا وحن كلو دونينا وبذل الأرواح نفت إنا أبحنا روح لنا إنا أبحنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سكريسة إنا أبحنا عذن إنا نوليب يعني أسنع إنه باقي النقضة أنا قلنا آن لمن الروح لنا لما تأيان بلا تأسان يعني ما رتي أن دونينا بلنا أوفينا مركاسو وحاهد لي ولي براء بن معرور نبي قول الله لي مركزه يقول فتكلم يا رسول الله هذا الرسول كي ألوك فخذ لنفسك ولربك ما أحببت فخذ قاد وشرطيه لنفسك نفت هذا وشرطيه وقاده ولربك ربك أنا أقاد ما أحببت وحد جعلاته شيء وحادية نفت هذا ربك أقاد جعل الشيء بل أنه قل قلوي أريد هذا الأذى ورك كاسقين رسولك إلهي. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله هذلي فتل القرآن قرآن بوهرت أخريي ودعا إلى الله تذكر إلهي بأوير إلى توحيده بأوير إلى طاعته ورغب في الإسلام دينة الإسلام كبودك جعليسي واشترض لربه ربه سنوح الشرطيي أن يعبدوه وحده شرط وحائيه ربي أنو قليا وإذا كرب إن أديف الإسلام أن يعبدوه إن يعابدان الله وحده كلي حالويا كلي إن يعابدان وحب الله وذاته ولا يشركوا أين وذاجني به أي بالله الله أين لو وذاجني شيئا وحبا إذ مخلوق سكم إذن إنس رب عبادس لو وذاجني تاس أيان رب أشرطيينه واشترط لنفسه ولربه نفتي سئي ربه سبع أيضا صدو كلا مر لبعض بو شرط حتى نأقلوا أنهم قالوا وحي رهلين له رسولك وحي كوي رهلين مركا علاما نبايعك وحمرك دمو ربي يا نفسي سأشر دينا وأنا لو كيري دونا ومرك يرهلين علاما نبايعك محان كبوله شينا أو بلن كبوله قلنا نوشيك وحان كبوله بلمين نوشيك دينا فقال مركز النبي حويري وحال يعرباء يا عهد يا بلن إذن كله قلي على السمع والطاعة في النشاط والكسل على السمع مقل إن وحيان إذن فراءات مقشان والطاعة إن أمرك أن إذن أمرؤ دينا أدوه قال سنتان حيالي السمع والطاعة الله يا رسولك سوي أي أسكاله مركا إن أطيعنا في النشاط مركا آت في الفرعونته والكسل يعني وفي الكسل مركا آت عاجز كثير عجز إذن كسو بي لا بضر يعني وحويان مركا فرح سنتهين برواقض كجرتان خير آهيستان إيه مركا إذن فرح سنين ومروق إيه عبسي أي جرتبه انتبه إنا السمع والطاعة التي ماذا أما عبسي هجرته أما أمني هجره إنا التي ماذا السمع والطاعة وتنكبات يعني مدى لبات بعد التوحيد تلبات إله يعني إذن كرب الله ما يوي وعلى النفقة في العسر واليسر نحن كرأي إذن كرب الله ما يه على النفقة وحبهم حيالي تقال با إيمان دونه ولا جهاد با إيمان دونه ضد الله تقال من دونه نبي إمارتي مسلمين تا مركز وكال تقال كون جهاد أدو يمادو حول الآن مسعوني مركز على النفقة نفقتي وحدي بيستي حولي في العسر واليسر يعني وقت عليش كجره إي وقت فضيت كأجره معنى يدو حوى مركو قفك غني هاي إي مركو فقير هاي كم فقير كحتى وين وحدي با صحابة مركز جهاد قليان مد نكي هيني كرم مدال يرو تمر قفتي هيلك الوابحين جل وابيلي جل ما ينكب ما يسن ما ما يسن يعني الريبين جل كي حالك بدن هيستنا وابيلي جل ويا مرك تحسنا وإذا كلا بلمي وحن كلا بلن كذا كلا جلي وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن وعلى الأمر بالمعروف معروفك أو حقيقة أو دينك أو سنة التوحيدك إن ذاتك فرتان إيه والنهي إن تكررتان عن المنكر وح منكر كل إذا شرك قوية إيه معاصي ذا وأنا أمد كررتان ويا وحن كلا إذن كلا بلمي وعلى أن تقوموا إن أو استهتم في الله في دين الله إله الدين كيسا والنصرين تيس إن أدو استكتا لا تأخذكم أي سن إذن قبنين في الله الله دين كيسا لومة الله إمي مد دقاله دقالك إن سن إذن قبن يعني مركا دين كقادتان إذن كو النصرين هذه إذا قرن در تترى وامح وحد كل جلت استقهر إن هذا در تيس كلمة دا إيسان وحبك التأثير وهذا مقهر بارا ودينك إلهي الله در تي إن هذا استكتو هبلا إدقالي هبل بقى عراني هبل بقى حناقي هبل إلى الله تمي إن يسن درت هذا مقهرين إلهي درت أدو استكتامنا وإذن كرب الله مياه وحن كلا إذن كرب الله مي وعلى أن تنصروني أنا إنا إيقر قارتان إذا قدمت إليكم مركا إذن مدينة إذن كو إمار إنا إيقر قارتان وتمنعوني آت إيقر ربتان وعدو إيقر إلى لسان يوحي إذن بي مما تمنعونا يعني سيدا آد أم عسان منه أنفسكم نفتينا إيه وأزواجكم دمركين حاسسكين وأبناءكم إلمهين وينشين أدو إلى لسان إن أمائي إلى لسان وعدو ذلك إلى لسان وآت إقرب استفتان وإذن كلب الله ما يقول ولكم مركا وحا ليدي الجنة جنة إلهي بان ليدي مركا انتا سميسان وي وحكرا إذن كلا بلغيا رواية مارتي عبادة ابن صامت حلي وفي رواية عبادة ابن صامت عبادة الرواية دي سحيه بايعناه النبي وحان كلا هشيني وبلغ كلا قلني على ألا ننازع الأمر أهله إنانا على ألا ننازع إنانا كلا دودين الأمر أرنك إي مدحتني ماذا أهله ذاتكس إنانا كلا دود قفك إلهي مدح أكبه ومسلمين تمدح أمنغ ذا إنانا مدحتني مليس كلا دررين وأنا جبهت كل نقلين وكل دقالمين والخروج أنا كسامين حكامت أنا كبحين ولا دقالمين تذكى مسلمين تأينا لقبحين نوان كله الشيء ني بلن كاس نوان قل نيبولين مركو انتاس نبيك الشيغي فأخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم نبيك عنتي سوحى قبطي البراء بن معرور انك هذا وجواب عباس مركي أهل لي براء بن معرور أي نبيك عنتي سقبطي وقال مركاس يقول نعم هابو يرواكو ولب اللمين والذي معبودك أيام كبارت بعثك كسو ساري بالحق حق لماذا كسو ساري هذا حق وتكسو ساري لنمنعك ونكريبين عدو قال أن كائل علينا أن كادورينا مما نمنع عنه يعني سيلا أنه إلى لنه أزرنا يعني مع سياشين يهزقون تقيلنا سنة أو إلى لنا هذا أزورت هلكن لو ما جاءت معوستا لكن وحال إذا هذا العرب تكن المرأة بالإزار والنفس عن الإزار يعني وحال إذا هذا قفك نفتيسة أي وحي أغكنا أيضاً هزقنتك أوكلا أما سدمرك أوكلا أي هزقنتك أوكلا أغكنا أيضاً مركوا كنا أيضاً سنة أن دمرك أنه إلى لنا أما نفتين أنه إلى لنا أو كان كو إلى لنا ينوي ساسولي مما نمنع عنه سيدا أبو دورنا أزورنا حاسس كينا يدمر كينا إيو مارك نفتنا أبو دورنا بان كو إلى لنا ينعضو كاكا دورينا وي فبايعنا نلب هشي وبلن كان نلقل نبي الله محمد سيدا سيكو إلى لنا فنحن والله مركاس وحي تلماما يالين الرقي هينو تد دقال يب دقال يقانا دقال أقوانا إني يهين أي نبي قو بريان وشيغيه فوالله فنحن بيدعنه والله الله كدارني أبناء الحرب وأهل الحلقة أبناء الحرب بانا تقال إن مذي بانا ويرل تقال كسو برباري كوري بانا وأهل الحلقة أيان النهي هبك دتكي سيبانا أي سلاح بوجيدا هب دتك هذا دتك هو أهل سن هو مدنان تبذن وأنا حساس أجيدا مركاس وحويري ورثناها تقال كان وأنو كد حلني كابرا عن كابر يعني كابرا من وين بانكد حلني آبيا شينو أو ورث عن كابر من كرو كسي وين كسي دحلي آب أهان إي أو أهان إي كر دك دقال يب دقال أقانا بانو هينو يعني وانو دحلني بولي أرنتني مرك آد بانو كو دفاعيناي نلا بيعتنا وبيعادة نلا هذا الكامر كو يري فقاطعه أبو الهيثم ابن تيهان نك أبو الهيثم ابن تيهان ليران بهذا كي ككل قوي قاطعه وعكده حجله وهذا كي كجري وحلاج جري براء ابن معرور بهذا كي يقوي وحك قوي أبو الهيثم ابن تيهان بهذا كي كجري وكسر حجله هذا الكيو قائلا نسق أرمي يا رسول الله رسولك الله إن بيننا وبين الرجال حبالا أي عهودا وروابطا إن بيننا النجئ وبين الرجال تتك أن لد الجنة رجع أن لد الجنة يهودا وحد أحد يضع حبالا حركه ووجد أي عهودا وروابطا بل ما يوحسك هاي حرو أي أحد ينا أبوي ودف يهودا ماشنا لد الجنة وإن أنجنا قاطعوها حرقها سكوا جيني بأن عهدي يبلغ وكبحينا مرة دام مسلم نقرني عهد بيض وكبحينا عهد الله وعهد رسوله بأن قلينا الله رسولك سعاد بيض أن قلينا ويا بل أنت وكبحينا فهل عصيت مركا نبي نبي يقول الله ليا من مدن تاي وصورة قل مكاتها وي إن نحن فعلنا ذلك أرنك سدان السمين أو يهود إن تنكهرنا أديك سور رعمة أو أديك آنو كو إلى لنكو قرب استاغنو ثم أظهرك الله مركان أرنتا سمين إلهي أو بوشكو سيو وعضو قادو أكامو جيو متك قوليش تأذ نغتا ممضنتهي أن ترجع إلى قومك وتدعنا إن أددك أقول الله أبطو وررمك أدو ما يعني تكتو أهلك أقول قريش إن أدو يعني أن ترجع إن أدلابت إلى قومك أددك أقول قريشها وتدعنا أن أدنك تكتو من مضمتهي ساس مكاسو روذاوية. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قووو دول عدي بمعنى واقص ليوية. وقال مركز رسولك حويري بل الدم الدم والهدم الهدم. هذا الكاسوري الدم بيقو الدم بيقوي بيقو بيقي والهدم الهدم دمينتا ودمينتا يدوي يعني واسكم يدوي مركز تفسير كذا وحنا وحولي وكشيخ وفسر هذا كان تفسيره والنبي يقول لي أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم أنا أنيب منكم إذن كان إذن كم إذا وأنتم إذن كان مني أنا دقمتهين أحارب والله تقال لما يا من حاربتم يعني أنصار تدك الله تقال لنتان أو سيخذ رجوقك الله تقال لنتان والله تقال لني وأسالم والله شيني من سالمتم أحد كان إذن كان له شيسان والله شيني مرك الدم الدم يعني وحالي لهذا سيد ابن قتيبة وكلا مركو فسري وحوليه هاي كلمة دان كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار كلمات كان وحي به جرين مرك هشيس كالقليا أما أي عدئين أي بدباديان أي ربان وأمان قليان أي دونيان يهي وحي أرنجرين دمي دمك وهدمي هدمك بذي جرين ديقايق وديقايق يعني هدمي قايقنا وهدمي قايقا وحي يعني مارتي وما هدمت وحي آدت من الدماء ديق أود هدم كبكتوي وحي ديقا أدمسان أود هدم إيكاكع كبكتان وحوي هدمته أنا أما وادمين يوي ابن هشام وكرا مركو كور رمي أدم الدم مركو كهضني هي الهدم هدمي ذا هدمي ذا الدم كسيدي سؤدين وحولي هاي وحكرون لي رهذا الهدم الهدم أو دالك الكردقو هي اللي رهذا ولو جيدو يعني ذمتي عهدك لو جيدا بولي أي وحويان ذمتي ذمتكم عهدك يجي يبلن كي يجي حرمتي إذن كذمتي نيون وحرمتي حرمتكم معناها سلو جيدا بولي مرك النبي إنه سمرنا أو سن أهل كيس كلها بنينين أي وعضيني أولي إذن كان إذن كم ده أنا قال إذن كإذن إجمته هوي وفي هذه اللحظة الحاسمة أرنتاس يعني الملعسقاس لجوجو آدي آد مارتي مد وحقوي سئي هذا الآد قيمة بدن ويه هل كان مركي تحت يد الجوب بتقدم عباس ابن عبادة ابن النضلة ننكاس مجي عيسى عباس ابن عبادة اللي يرى هذا ورقي نبي عقد يبعض اللقل كمدها أي صوفر مري مركاسه وقال وحويري هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل ولبي عادي لمقري انت هسه مركه نو والبغ وحو الربا ان هذا كان لاكيده او ان سيخ لو قادنا سده هذا كان عباس او يريو كرهته عباس بن عبد المطلب اي حوجينيا واحنا نري لو راعي ما غرانيسان هل تدرون ما غرانيسان دد يهو علامه تبايعونا وحا اد عهدي اي بلنت اد كولا غليسان هذا الرجل من كان النبي محمد بلنت وحد كولا غليسان ما غرانيسان اي بيعده تبايعونه انا ابي شيغيه تغيستوي تبايعونه وحد كل بيعتميسان وعهد كل قليسان على حرب الأحمر والأسود من الناس تدك كوهو قد قدودا عد عدانك إيا كوهو ذا مدمدو وتدك كميدا إن الله دقال مدونتا والذي الله درري مركا أقاده هرتوا الدقال وحد كله يشيل يساو فإن كنتم هديئاتيين ترونك والرأيين أيو وأركيو أنكم إذنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة إذا نهكت هدي فينته أو أي باب إسه أموالكم حولهن مصيبة المصيبة أي باب إسه مصيبة أو يعني نبي محمد حقي سكتميده تقال لذن كسو قاد حولهن أي باب آن لأجل نبي محمد نلا إذن لدر الروية وأشرافكمنا أي مصيبة أي يعني فينته أشرافكين دكين مدحضة خيار الناس كأها دكين أضياش أها أي مصيبة أي مارتي أي فينته أي باب إسه قتل دل أي كباب إسه حدي وحويري حداد رأيين إنسان مركي حولهين وباباءان إلا دقال حدا قشان حولهين وباباءيا حدي أشرافتين مرحلين أي باباء ذو أسلمتموه حداد نبي محمد ليبي دونتان وعدو إذن لدرري أدو ليبي دونتان فمن الآن يعني فمن الآن فدعوه حد قولي سيجوغا ذاتك سيلا جوغاي فرحة كقال هذا بر ديبي دونتان فعلو يسو ديبي دونتان فرحة كقال ما حيالي فإنه ديبتان كنو محمد آديبتان خزي الدنيا والآخرة الدنيا آخرة هو قيدو وتوغي سهداء نبيك عدو يسو ديبتان وإن كنتم هداتيين ترونك والرأييني أنكم إذن كوافون له نبيك وفيني على نهكة الأموال مع نهكة الأموال حوله باب أودي إي فين شدو دي مصيبة أي فينتي إي وقتل الأشراف وضياشي لله يعني مارتي أي حوله كباب أين وضبكين باب أين كو وفيني هداتيين فخذوه النبي قاطع مدينة أوت لا تقوي فهو إن أدورتان نبي عليه الصلاة والسلام إذن كبالك هو وفيني والله ألا كبارتي خير الدنيا والآخرة الدنيا آخرة كان إذن كو خير بنو قالوا مكاسي وحيد هذه فإن أنقل نأخونه نبي وان قارنين على مصيبة الأموال وقتل الأشراف حولها أن مصيبة هذه كل عضو أضياء شهرنا لله حبك أنت هذين لغة النبي وقادرين النبي هذه سيدا سبلان تاسوك قادرين فما لنا مرك محال لأنهي لذلك أرنكاس محام كل أنهي يا رسول الله ألا أتي محام كل أنه ناشك رسولك إلهي قال مركاس النبي حير الجنة ولكم الجنة جنة ليلهم مركو جنة ليلهم يري قالوا مركو حير أهدين أبسد يدك قعنت هذا صوفي ذي مركا أنبلنت كل قلني حد قعنت هذا نوسه صار أنا شيسك كل قلني فبسط يده نبي قعنت صوفي ذي فقاموا ليبايعوه ويستاغين إنه بيعادي إيه شيسك بلنك إيه نبي قلق قلان مركا يستاغين فأخذ وحاقبتي بيده أي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قعنت ساوحا كدقي إنت إنه بيعادي لقرين أسعد بن زرارة نك أسعد بن زرارة ليرادة أي النبي قعن تقبتي وقال مركاس وحكير الرويدا أكاذية وسقى أكاذية وحير أكاذية بيعاد أكاذية يا أهل يطربا ريم دينو أكاذية بيعادا نيهشيسك أدقلي سام إنا أنه لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم الصيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله هذا الكاس أدقي ما بدون أسلك وير إن أنقل لم نضرب ما أنصوك حينين وما أنقراع إليه النبي حقيسة أكباد الإبل قيل بيركيسي بيركودي وما أنصوذن يعني حالي وما أنصوك حيسن لم نرحل إليه الإبل حول أورت وما أنا صوك حيسنين نبي حقيسة إلا ونحن إنا نحي أنه نعلمك إنا نحي مويه أنه رسول الله إنه رسول إلهي أنه أب أمبان سوء أدني لكن سكره بما إيماني وأن إخراجه نبي ما أنت مكة كساريستيس اليوم ما أنت ظل ساره ومكة كسارتان مدينة جيسان وحوي مفارقة العرب عرب التفارق لنا كبح بحذين مرد نبي وطهن كاتكتان idinki arabo isku soo banbaxay weey arab oo dhan aad faaruqdeen kaafatan dhamaantii ya ka dhaxbaxdeen waxa kala weey waqtul khiyarikum wadayashina in dilkoodi la dilo yaad nabiga u wadanaysa wa anta abdakum in idin qaniinto oo idin ku dhagto asyufu safihi in idin laayaan ebar idin ka dhigan baad muhammad u wadanaysan fa imma antum idinka tasbiruna kuwa sabriya ala dhalika hadatihi kuwa ku sabriya عرب ودنا اذا لا ديرتو اودياشينا لالايو سيوف اي سيفا الى ان كلاي كو كسبري حداتيين فخذوه محمد قاطئ وضع ممكن لا اد واجركم مركا اجر كيننا ثوابتينا على الله الهي بها طويل واما انتم اذنكم هديئاتيين تخافون كو عبسني من انفسكم نفتي انكم وبقياته خيفه عبسي خداب العبسن دونتان فذروه كتق النبي محمد هذا فراك قال فهو ان كتقتان انت بري عبسد درتد وقد تقي لهايدين كائنا هدى مكأسه جوغ أتكتكتان يا أعذر لكم إذين عذر دار بذن عند الله إلهي أكتيس عذر دار أيضا إذن كبوب بذن أتكوه ليساني الله أكتيس هدى فراك الخال قالوا مركاسي وحير هذه يا أسعد أسعد بن زرارو أمد عنا يدك قعنت هذا نقور يجي قعنت نبي وكل قيني وأدي ذيني اللبع على قلال ما ضعف لدي قعنت نقوري فوالله إلهي بان كل أرني لا نذر كتجمين هذه البيعة فشيس كأبلن كاس إنا نقلنا ك كتجي مينه ولا نستقيلها ما نكبح دونا بلنت أنقلنا ويا يعني لا نطلب إقالتها إن أنكبحنا ما طلبينه ما ندونينه بلنت سلام أقلنا أفلنينا فقاموا مركاسي استاجين رجلا رجلا نن أيو استاجين وبايعوه مركاسي النبي هشيس لقلين وبيعادي كل قلين أرنتاسين وكان أسعد بن زرارة نك أسعد بن زرارة أها أيوحوها هو أول المبايعين ذاتك نبي بيعادي عقدي لقلي كان أبوه الرئيس أها على أرجح الأقوال إلا إن خلاف أقوال بضنا جرتين لكن قولك الراجحة أقواش مدى أبوه الراجح سن أسقى أبوه الرئيس قفك الله بيحتموني وقيلوا حالي ما يأسق ما هين بل سكدا فصغينه يهي أبو الهيثم ابن التيهان ننكاس أيوها أبو الهيثم وقيلوا حالي البراء بل البراء بن معرور بل البراء بن المعرور نك براء بن المعرور لي رهنبوها أما بيعة المرأتين إلا تضوات إيا الشم بيعها يصدح إيا تضوات الرقى ويله بيعي لقل نبي يقعن تقرية لكن دمر كيمياء وأما بيعة المرأتين لبدي هوين يعني بلنتو ذي بيعادي إنريق اللقاليين فكانت قولا بدون مصافحة هذا الأيئة أي. فكانت قولا هذا البيئة هذا بدون مصافحة قعن إسقلين ما إسناهين نبي قعن في سدمر موسى قعن كاذن صلوات الله والسلام عليه مركا حديث كاسنا وحديث كعائشة بخاري غير كي بأورين أيوه وإلى ذا هاي نبي قوحو ديجري قد بايعتك كلاما هذا الأحان أقول ديجري دمرك مركو الله بيعتمي هذا الأحان يعني مارت قد بايعتك على ذلك ابو ديجري مركاس عائشة وحيتري والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك إلهي بن كبارتي النبي قعن تيسا قعن ناد أجنبي كأما إسان تابرين بيعدي موسى قلنين موسى كرب يعتمن إلا إنه يلاهب مويه قد بايعتك على ذلك هذا الأهان رواية أحمد بن حنبل الترمذي إمام أحمد في مسند وكوري ترمذي النسائي بن ماجه نسون كوري وكوري نايا عن أبي عن أميمة بنت رقيقة قبض أصنع كوري نيسو وحيد يجي تقالب قلنا يا رسول الله مركو النبي بعد ما لقلي أنا قلت دوم ربا وحان كونري ألا تصافحنا ما تقعنك من جليس تقعن قادنا مركاسو قال النبي حكيري إني لا أصافح النساء هوينك مس قعنك من جليو مارت مسلامه مركز حويري إنما قولي لامرأة واحدة هل هوين هذا الكعن كإراده هذا الكاسبا وحوي هاي كقولي لمئة امرأة بقول هوينة هذا الكعن كإربو لم يدي هاي وي مركز حديث كاسن سنة كيسوا صحيح وي نبي عليه الصلاة والسلام رجع عنته قلي لكن دمرك قعنت مؤول القرينجر سلا درتت دمرك إلا سلام وأجنبي كا وشي محرمه جلك جل دمرنا استفتام وحرام وي وحوي حتى دبك هذا وحين وكان ولا دل إن قام مرض الإسكحي جي أو ما أعرف ليلا قبل الإسكحي جي حتى مرض وحرام مرض إسكحي جي كنت لحظة هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا